يقول علماء الأصول إن حديث الآحاد ظني الثبوت، كما أنه يفيد العلم دون العمل، فما مدى صحة هذا الكلام؟ نرجو التوضيح. واضح أن السؤال اختلط على الأخ، لأن الذين يقولون إن حديث الآحاد ظني الثبوت يقولون أنه يفيد العمل دون العلم، ربما يكون السؤال اتقلب، ربما يكون في قلب في السؤال، هو بيقول هنا كما أنه يفيد العلم دون العمل، لا، هم يقولون أنه يفيد العمل دون العلم. طبعا هذه مسألة أصولية يتكلم فيها علماء الأصول باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الأدلة قسمان، أدلة قطعية الثبوت وهي التي لا تحتمل، وقطعية الثبوت وهي ما جاء من طرق متعددة يستحيل مع كثرتها الاتفاق على الكذب، كالقرآن مثلا باعتبار أن القرآن متواتر، أو من شرط القرآن المعمول به أن يكون متواترا، وكذلك الحديث المتواتر وهو الذي رواه جمع عن جمع عن جمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيل تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب، فهذا لا يشك إنسان في نسبته إلى قائله، القرآن لا يشك إنسان في مسلم طبعا كون القرآن كلام الرحمن تبارك وتعالى، فعندما أقول القرآن الذهن ينصرف تلقائيا إلى أنه ثابت عن الله تبارك وتعالى، أو أنه كلام الله عز وجل. أقول حديث متواتر يعني رواه جماعة كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده أنا أقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فهذا يفيد العلم اليقيني إذا كانت دلالته أيضا قطعي، يعني مثلا الله تبارك وتعالى عندما يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر ضعف الأنثى، كلمة ضعف دي دلالتها قطعية، معروف إن الشيء ضعفه كذا أو نصفه كذا، هذا لا يختلف فيه اثنين، يبقى ده بنقول ظني، بنقول قطعي الثبوت لأنه قرآن، قطعي الدلالة لأنه لا يحتمل إلا وجها واحدا فقط لا يختلف عليه أحد. طيب قد يكون قطعي الثبوت ولكنه ظني الدلالة لأنه يحتمل أكثر من وجه، كقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء هنا العلماء اختلفوا هل مقصود به الطهر أم المقصود به الحيض، لو كنا مقصود به الحيض يبقى عدة المرأة ثلاث حيضات، لو كنا مقصود به الطهر يبقى عدتها ثلاثة أطهار، فمن هنا اختلف العلماء في عدة المرأة تحسب بالحيضات ولا تحسب بالأطهار اللي بعد الحيضات، فهنا قلنا دلالة ظنية للاحتمال، ان احتمال يكون الحيض احتمال يكون الطهر، فاختلف العلماء في ذلك فقالوا دلالته ايه ظني. طيب كذلك السن، منها ما هو متواتر ومنها ما هو ايه احاد، فالعلماء قالوا الاحاد ما ليس به متواتر، ده من ناحية الايه الثبوت. طيب ما كان كذلك حكمه ايه؟ قال العلماء حكم هذا النوع وجوب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، أما إن تضمن حكما علميا عقديا فمذهب السلف أنه لا فرق بين الأمور العملية والعلمية، وأن العقائد تثبت بالأدلة الظنية كما تثبت بالأدلة اليقينية. قال ابن تيمية رحمه الله وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد، ف فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون هذه الأحاديث ويثبتون بها الوعيد كما يثبتون بها العمل، يعني يستفيدون منها العلم ويستفيدون منها أيضا العمل، سواء كانت متواترة أو كانت آحاد. وهذا صرح به الشافعي رحمه الله تعالى وغير واحد من العلماء المعتبرين من أهل السنة. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد قبل شهادة الآحاد في أمور كثيرة، فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى أن قال: وأشهدوا شهيدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا فهنا قبل الله تبارك وتعالى قبل الله تبارك وتعالى شهادة رجلين، وطبعا رجلين دول داخلين ضمن الأحاد، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، رجل وامرأتان أيضا أحاد، فدل ذلك على أنه يستفاد من الخبر الفردي سواء رواه واحد عن واحد أو رواه اثنين عن اثنين أو رواه ثلاثة عن ثلاثة، يعني ما لم يصل إلى درجة التواتر يستفاد منه العلم والعمل. مسألة هل يفيد خبر الواحد العلم أو الظن أو كما قال السائل العلم أو العمل، المراد به إيه؟ يعني هل يقطع ويجزم بصدقه أو يقال إن المسألة ظنية وإن كان الظن راجحا؟ هو ده يعني مغزى هذا السؤال. أما حجية خبر الواحد فهي أمر قاطع وثابت، وذلك معلوم بأدلة قاطعة، من ذلك ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من إنفاذه أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى البلدان لتبليغ الدين، كما ذكرت لكم قال الشافعي رحمه الله: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعث إلا واحدا. الحجة قائمة بخبره على من بعثه إن شاء الله تعالى، زي ما قلت لكم بعث معاذ إلى اليمن، والرجل اللي راح لأهل قباء وقال لهم الإبلة تحولت، كان يمكن لأهل اليمن أن يقولوا: لا، لن نقبل قولك لأنك واحد، مع أنه ذهب يعلمهم العقيدة أول ما أراد أن يعلمهم. كذلك أجمع الصحابة على قبول خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكفي قصة أهل قباء في تحولهم عن القبلة بخبر الواحد. ثم الله تبارك وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهنا الله تعالى أمر الطائفة، ويتقع على القليل والكثير إنذار قومهم. طب هينذرهم بإيه؟ ممكن بأمور علمية وأيضا أمور عملية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يبقى هنا نضر الله امرأة، يعني واحد فقط يسمع ويبلغ. طيب، ماذا علينا نحن، او ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب في هذه المسألة ان يقال ان خبر الواحد قد يفيد العلم، حديث أحد يفيد العلم، متى؟ إذا احتفت به القرائن. وقد يفيد الظن، وذلك إذا تجرد عن القرائن، وهذا ما ذهب إليه إمام الشافعي رحمه الله والخطيب البغدادي وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وهو مذهب أهل السنة رحمهم الله، إن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم القاطع. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله تعالى الجميع. وعلى كل فإنه لا ينبغي التفريق بين العلم والعمل، لأننا مطالبون بالعمل، فإذا دل على العمل دل على العلم كذلك، وإن كانت مراتب العلم تتفاوت، إن كانت مراتب العلم تتفاوت، فالدندنة حول هذه الجزئية لا تفيد كثيرا، لأننا مطالبون بعمل، والعمل يثبت بحديث الآحاد فضلا عن أن يثبت بحديث متواتر أو بقرآن أو نحو ذلك، فما ثبت به العمل ثبت به العلم، وإن كان العلم يتفاوت، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ففي هناك علم وفي علم يقين وفي عين يقين، وهذا التفاوت لا يقدح في الدلالة والحجية، والذي يهمنا هو الحجية. حديث الآحاد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في العقائد والأحكام والآداب والأخلاق وغير ذلك، والله أعلم.